بل هو عن فراسة ووراثة. نعم شيبة. يخرج من الحديث يا شيخ ان الانسان لو في شيء يحدث اهله لا يكون نليما ولا كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما صور بهذا الموضوع اخبر اهله. نعم. كون الانسان يخبر اهله ويخبر اصدقائه بما يسره هذا شيء طبيعي. هذا من باب الأحاديث المطلقة التي تحمل على المقيد أنها حرام عليه، يعني لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على نميمته على انتساب إلى غير أبيه. إذا زوجها إذا اسمها انتسبت نعم إلى زوجها إيه تدخل في الحديث معروف أبي ولا ولا ما تنتسب إليه يعني أبدا ما يجوز ما يجوز. ولو يتقاضون إليه ينبغي تقول يجب الفصل النكاح لأن البنت لا تحل لأبيها. المقصود ما هو يعني أنها مطمئنة ولكن يعني الشهرة طيب ماش ما هو صحيح. فلان ابن فلان وهو زوجة فلان يعني فلان الفلان طيب ما يخالف فلانة ما فلان زوجة امرأة فلانة الفلان يعني الزوجة طيب هذا حلال. يقول الآن أقريت الآن أن هذا رجل أبوه خلاص نفسخ النكاح ولا لا؟ نعم طيب الغربيين هل نقترب الغربيين بشيء يخالف الشرع؟ نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع. كيف الذي يخالف الشرع؟ لا ما يجعل أبدا لا ما يخالف. أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان فلانة الاسم زوجها تابع هذا ما هذا هذا معصيه. نعم اذا تزوج الزواج نسبوه الى زوجها مباشره فيقال فلانه جابر فلانه كذا الى هذا ما يجوز هذا خلاف الشرع. نعم كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود باب الزنا وشرب الخمر. قال ابن عباس ينزع منه نور الايمان في الزنا. نسأل الله العافية. حدثنا يحيى بن أول الحدود لها عدة تعريف. الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها. المهم أنه شيء له حد. فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن المحرمات يقال لا تقربوها. وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها. وقولنا لتمنع هذا تعليل أي بيان الحكمة من الحدود، وإلا فالتعريف ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لكن حكم من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتبدع صاحبها وتمنع غيره أيضا، وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق. فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إذن الحدود